بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم التصريف خلال لامية الأفعال لإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل إن الله عز وجل تعليق على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظم رحمه الله تعالى: في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر، وشذ الذي عن ذلك اعتزل مظلمة مطلع. قال: وشذ الذي عن ذلك اعتزل. فبعد أن ذكر لنا ضابط المصدر الميمي حال كونه مصدرا وحال كونه ظرف زمان أو مكان، قلنا وحاصل ذلك السلام ورحمة الله أنه إذا أريد به المصدر فهو مفتوح مطلقا إلا إذا كان من باب وعد يعد، وإذا كان ظرفا فباختصار مفتوح مطلقا إلا إذا كان مضارعه على زينة يفعل، إلا إذا كان مضارعه على زينة يفعل. ذكرنا بأن معتل اللام مفتوح مطلقا ملحق بالأول، ذكرنا هذا. قال ابن مالك رحمه الله: وشذ الذي عن ذلك اعتزل، أي شذ بالوجهين كما سيأتي. ولم يبين ابن مالك رحمه الله تعالى وجه الشذوذ سلام ورحمه الله، لأن الشذوذ قد يقع من جهتين، من جهة مصدر ومن جهة الظرف. ابن مالك رحمه الله لم يفصل وأطلق، كذلك فعل في التسهيل. ابنه بدر الدين رحمه الله في شرحه على اللامية كأنه بين مراده، لكن سنذكر كلا من الوجهين، لكن هذا سيأخذ وقتا، لكن هذه الأمثلة التي سيأتي ذكرها مما شذ تصلح تطبيقا عمليا للقواعد التي تقدم لك. على كل حال نطبقه في بعض الأمثلة ونقيس ما عدا ذلك، فلا تسع الوقت يعني نبين وجه الشذوذ في كل كلمة. أيوة. شذ الذي عن ذلك اعتزل مظلمة مطلع والمجمع، مظلمة من الفعل أظلم، شوف ظلم يظلم، فهو من باب يفعل صح. إذن فيه مظلمة بالفتح ومظلمة بالكسر. طيب، الفتح على أنه مصدر، على القياس ولا على الشذوذ؟ القياس. شوف المصدر كله مفتوح إلا ما كان من باب وعد يعد، فغير تسيبها مفتوحة. وإذا قلنا الفتح على أنه مصدر فهو على القياس، والكسر فيه على الشذوذ، هذا على أنه مصدر. طيب، وعلى أنه ظرف، على أنه ظرف، فالكسر فيه على القياس والفتح فيه على الشذوذ، لأنه من باب فعل يفعل، من باب يفعل، من باب يفعل، ويفعل الظرف منه يكون بالكسر والمصدر منه يكون بالفتح. واضح وهكذا، سيروا على هذا. نعم. مظلمة مطلع، شوف مطلع طلع يطلع، فهو مضموم في مضارعه صح. الفتح على أنه مصدر قياسي، والكسر شذوذ، فالفتح إذا كان مصدرا فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ، وإذا كان ظرفا لا نفس الشيء، فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ لأنه مضموم مضارع. طالع يطلع، طالع يطلع، فإذا القياس فيه هو الفتح سواء استعمل مصدرا أو ظرفا، والكسر فيه على الشذوذ على كل واضح. قلت لكم هذا مليح فيها تطبيقه. مظلمة مطلع، مظلمة مطلع المجمع، شوف جمع يجمع نفس الشيء، جمع يجمع، إذا كان مصدرا فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ، وإذا كان ظرفا كذلك، فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ. مظلمة مطلع المجمع، محمدة، محمدة، شوف حامدة، حامدة يا أحمد نفس الشيء، حامدة يحمل، إذا كان مصدرا فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ، وإذا كان ظرفا فكذلك، الفتح على القياس والكسر على الشذوذ. مذمة، ذم يذم نفس الشيء كما تقدم. لا نعيدها, واضح خلاص, لا نعيدها. ذم يذم, ذم يذم. فالمذمة بالفتح إذا كان مصدرا فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ, وإذا كان ظرفا فكذلك الفتح على القياس والكسر على الشذوذ. لماذا؟ لأنه مضموم العين في المضارع. ذم يذم مادة مذمة من سكن, من سكن, شوف فيه نسك ينسك ونسك ينسك نفس الشيء كما تقدم معنا. نعم, الفتح فيه قياسي في المصدر والظرف والكسر فيه على الشذوذ. مظنة البخلاء, شوف هنا فيها, لأنه هذا الفعل مختلف فيه. هنا ظن بمعنى بخلة, لا ظن بمعنى حسب, ظن معنى بخلة. الذي مشى عليه بدر الدين وكثير من الشراح أن ظن من باب فعل يفعل, يقول ظن يظن, ظن بالشيء يظن به إذا بخل. والتحقيق والأفصح أنه من باب فرح كما ذكره في القاموس وذكره الجوهري وغيره, أنه من باب فعل يفعل كمص يمص ومس يمس ظن يظن, وأصلها ظننا, وفيه شواهد. أذان, نعم, وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. نعم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. قلنا ظن مظنة البخلاء, شوف احنا اولا شرحوها على ما ذهب اليه او على القول الاول انه من باب فعل يفعل, اذا يكون على زينة مضارعه على زينة يفعل. اذا الفتح, الفتح فيه على انه مصدر, اذا كان مصدرا فالفتح فيه على القياس والكسر على الشذو, اما اذا كان ظرفا فالعكس, فالفتح فيه على الشذوذ والكسر فيه على القياس. وأما إذا كان من باب ظن يظن وهو الصحيح, من باب ظن يظن أي ظننا, فيكون مفتوحا. إذا كان ظن يظن فكما مضى معنا الفتح فيه قياسي في البابين سواء كان مصدرا أو ظرفا, والكسر على الشذوذ. مظنة البخاري مزلة, مزلة من زلة يزل, زل يزل, زلت قدمه تزل. إذا كان مصدرا فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ, وإذا كان ظرفا فالفتح على الشذوذ والكسر على القياس. مفرق, مفرق من فرق يفرق, فرق الشيء يفرقه. إذا كان مصدرا فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ. مفرق, مفرقة على القياس, مفرق على, مفرقة على الشذوذ. وإذا كان ظرفا فكذلك فرق يفرق, الفتح على القياس والكسر على الشذوذ. مضلة, ضل يضل, مشي ظل يظل ظلولا, هنا ضل يضل ضلالا, ضل يضل ضلالا, وكاين ظل يظل ظلولا. هذاك الجماعة اللي ما يتعلموش أحكام التجويد لا يتعلمون كيفية تصحيح التلاوة, يخشى عليهم من إبطال صلاته. مرة قبل أيام, قبل أيام كنت في مكان هكذا مع الأولاد وأدركتنا صلاة المغرب, فكان معي أحد المسلمين لا أعرفه ولا يعرفه, وأنا عادتي لا أحب أن أؤم الناس هكذا عادة, أرى بين الإمام شرف, فخليته يصلي بي يعني. وشافني أخي هكذا قال يتفضل, قلت لا لا لا, لا تصلي بي إن شاء الله, تصلي إن شاء الله تصلي بي. ومن باب يعني كانت لي فيها مآرب أخرى, عجيب يكسر القرآن تكسار ويلحن ما شاء الله, يقول الحمد لله رب العالمين, تلاوة فاسدة لازم تعود صلاة بعدها, لا يقيم الفاتحة سورة الفاتحة. وهذا قد يكون الإنسان هذا حاله وهو لا يدري, لابد أن تعرض تلاوة, أقل شيء سمع تلاوة صحيحة ثم صحح تلاوتك. مثلا تقول تغير المغضوب عليهم ولا الضالين بالضاء، تغير المعنى تماما، فرق كبير بين الضالين والضالين بالضاد. على كل حال كثير من الفقهاء والعلماء خففوا في مسألة الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وبعض أهل العلم شددوا، لأنه ولا الضالين من ضل يضل ضلالا، ولا الضالين النصارى، وأما ولا الضالين من ظل يظل ظلولا. مكث تقول ظل زيد قائما، أي نهاره، ظل قائما نهاره، فيتغير المعنى. فهذا أمر مهم يجب على كل مسلم أن يلتفت إليه وأن يتنبه عليه، بحيث أن يصحح تلاوته، خاصة تصحيح سورة الفاتحة، تصحيح سورة الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مع أبيات ابن مالك رحمه الله في باب المفعل والمفعل ومعانيهما. ضلة ومدب مدب مدب مدب مدب مدب شو قلنا مظنة البخلاء فيها مظنة ومظنة. قلنا إذا قلنا ذكرنا بأنه إذا كان من باب ظن يظن، من باب ظن يظن، فالفتح إذا كان مصدرا، إذا كان مصدرا فالفتح فيه على القياس، والكسر على الشذوذ، وإذا كان ظرفا هذا ما ذكرناه عشان نذكره الآن، ذكرنا عكسه قبل قليل. وإذا كان ظرفا فعل يفعل، مضارعه على زينة يفعل. وإذا كان ظرفا فالقياس فيه على الكسر، والفتح فيه على الشذوذ. وأما إذا كان من باب ظن يظن وهو الصحيح، فقد ذكرنا باب ظن يظن، من باب فرح يفرح وعلم يعلم، فالفتح فيه على القياس والكسر على الشذوذ في البابين أو في الحالين، حال كونه مصدرا وحال كونه ظرفا. محشر ومدب حشر يحشر، شوف حشر يحشر، فالمصدر الفتح فيه إذا كان مصدرا فالفتح فيه على القياس والكسر على الشذوذ. وإذا كان ظرفا فكذلك الفتح فيه على القياس والكسر على الشذوذ، لأن مضارعه مضموم العين، حشر يحشر. مسكن سكن يسكن، المدب دب يدب، دب يدب، وهو محل دبيب النمل، يدب دبيبا، زعمت لي شيخا ولست بشيخ إنما شيخ من يدب دبيبا. فهو على كل حال يذكر فيه وجه بالكسر، دب يدب ودب يدب، يعني مذكر الضم، نمشي على الضم حتى نراجع الكسر، دب يدب. فإذا كان بالضم فكسابقه، في المصدر الفتح على القياس والكسر على الشذوذ، وفي الظرف المصدر على القياس والكسر، الفتح على القياس والكسر على الشذوذ. مسكن سكن يسكن كحشر يحشر، وتقدم معنا لا نعيده، نفس الشيء، محل من مضمون، مكان مضارعه مضمون، ففي المصدر الفتح فيه على القياس والكسر على الشذوذ، وكذلك في الظرف الفتح فيه على القياس والكسر على الشذوذ. محل من نزل ومعجز، محل المحل حل بالمكان يحل به. نفس الشيء إذا كان مصدرا في الفتح على القياس والكسر على الشذوذ، إذا كان ظرفا في الفتح على القياس والكسر على الشذوذ. وما عجز نزل. شوف عجز يعجز. ما يتغير. عجز يعجز. عجز عن الأمر إذا لم يقدر عليه. يقول إذا أردت هذا المعنى قل عجز يعجز، ولا تقول عجز يعجز. عجز إذا عظمت عجزته. قل عجز يعجز. نعم. أيوه. عجز يعجز. إذا أردنا المصدر فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ، وإذا أردنا الظرف فالفتح على الشذوذ والكسر على القياس. كضرب وهكذا. وبتاء ثم مهلك. هلك يهلك. هلك يهلك فهو بالكسر كسابقه. إذا أردنا المصدر ففتح على القياس والكسر على الشذوذ، وإذا أردنا الظرف ففتح على الشذوذ والكسر على القياس. معتبة مفعل. عتب يعتب. عتب عليه يعتب كسابقه. إذا كان مصدرا فتح على القياس والكسر على الشذوذ، وإذا كان ظرفا فالفتح على الشذوذ والكسر على القياس. بليه هذه فيها دربة. مفعل من ضع ومن وجل. هذا يعني بعد أن تكملوا إن شاء الله باب المفعل والمفعول تتقنونه من حيث القواعد. خلاص يقول لي عندك قاعدة المصدر كله على مفتوح العين إلا ما كان من بابه وعد يعيد. وأما الظرف فمضارعه إذا كان في المضارع مضموم العين أو مفتوحها فهو مفتوح، وإذا كان مكسورها فهو مكسور وانتهى. وتبقى هذه قلنا معتل اللام ملحق بالأول كرما ووليا وما إلى ذلك، هذا يكون مفتوحا دائما في المصدر وفي الظرف. زين. معتبة مفعل من ضع ومن وجلا. مفعل من ضع وضع يضع موضع. موضعا وموضعا. إذا أردنا المصدر فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ، وكذلك إذا أردنا الظرف من وضع يضع فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ كذلك في الظرف. من ضع ومن وجلا. وجلا يوجل. وجلا يوجل فمضارعه مفتوح. خليك وعد يعيده. وجلا يوجل. موجلا وموجلا الفتح فيهما على القياس والكسر فيهما على الشذوذ. مع هام احسب وضرب وزن مفعلة. على كل حال نعم هذا سنراجعه. نعم. وجلا فيه اشكال شويه. ايوه. والى مع هام احسب وضرب وزن مفعلة. لانه الاصل في وجلا في يجلو. لا لا وجل يجل ولا وجل يوجل. ومن الوجل من الوجل وأظنه من وجل من وجل يوجل من وجل يوجل. لكن ابن مالك رحمه الله تعالى حين ذكر المعتل أو واوي الفاء أطلق بغض النظر عن كونه مكسورا أو مفتوحا، فهنا يكون الكسر فيه هو القياس سواء كان في المصدر أو الظرف، والفتح هو الشاذ. وذكرني بالبيت على البيت الأول. مش قال في أول البيت من ثلاثة لا يفعل أو تيم يفعلين مصدر وفي قطع ملاك كذا كمعتل لام المطلقة، وإذا الفاء كان واوا بكسر مطلقا حصل أطلق ابن مالك. فما كان واويا الفاء إحنا في قولهم باب وعد يعيد، هذا وهم قلنا بالكسر وعد يعد هو ما كان واوي الفاء. وجل يوجل ولا وجل يجل واوي الفاء. ما كان واوي الفاء فيه الكسر مطلقا، فنقول الكسر على القياس والفتح على الشذوذ فيهما. مع هام احسب وضرب وزن مفعلة. مع هام احسب اي مع التاء من احسب. محسبة ومحسبة. حسب شفت هذا هو حسب فيه وجهان في حسب يحسب ويحسب، لكن القياس فيه حسب يحسب هذا هو القياس لأن الآخر شذ المعتبر هو القياس. حسب يحسب مفتح موضع كسر في مبني من فاعل أخذناه. فماذا ما مفتوحا؟ فإذا أردنا المصدر ففتحه في على القياس والكسر على الشذوذ، وكذلك إذا أردنا الظرف الفتح في على القياس والكسر على الشذوذ. وضرب وزن مفعلة، ضرب مضربة مضربة، هو من ضرب يضرب يضرب. شفت يضرب. إذا أردنا المصدر ففتح على القياس والكسر على الشذوذ، وإذا أردنا الظرف فالكسر على القياس والفتح على الشذوذ. موقعة، من وقع يقع، هو مفتوح العين في المضارع. إذن فإذا أردنا المصدر فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ، وكذلك إذا أردنا الظرف الفتح على القياس والكسر على الشذوذ. كل ذا وجهاه قد حمل، كل ذا وجهاه قد حمل، وجهاه قد حمل، أي حمل وجهاه بفتح العين وكسرها على الوجه الذي تقدم ذكره. ابن مالك رحمه الله هو ذكر هذا ليفيدنا أنه وقع فيها شذوذ، هذا هو المعنى الذي لأجله ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى هذه المصادر، يعني أن كل وجوه هو أراد ذلك الوجه الذي نقول فيه الكسر على الشذوذ أو نقول الفتح على الشذوذ، وإلا إذا وقع موافقا للقاعدة فلا حاجة إلى ذكره. هو ذكره لأن فيه وجه يخرج به عنه، فأراد ذلك الوجه الذي نقول فيه الكسر على الشذوذ أو الفتح على الشذوذ. على نكتفي.